لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تكون الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال في حديث شريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى التوحيد وأقسامه، وبينا حقيقة التوحيد وما يلزم الموحد فعله، ثم بينا كذلك الآية الأولى في كتاب التوحيد، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتعرضنا إلى تعريف الجن، وبينا أن الجن أمة خلقت قبل أمة الإنس، وبينا أنها أمة عاقلة، ومن ثم هي أمة مكلفة. وبينا أقسام الجن، ثم بينا التحذيرات التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسي تجاه معاملته مع الجني، ثم بينا أمورا أخرى تتعلق بهذا الكلام. واليوم نكمل معنى الآية ثم نشرع في غيرها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعرفنا على الجن. الإنس المعني بهم الإنسان، وسمي الإنسان إنسا لأنه لا يقوى أن يعيش دون مؤانسة. هل رأيت فردا يحيا وحده دون معاملة مع غيره؟ كيف يأكل وكيف يشرب وكيف وكيف إلى آخره. لذلك الآدمي لما لم يستطع أن يحيا دون مؤانسة سمي إنسيا، سمي إيه؟ إنسيا. فالإنس آدم وذريته، هؤلاء إنس. ولما كان آدم وحده عليه السلام قد خلقه الله تعالى بيده، ثم كان من أمره ما كان وهو في الجنة ما استطاع أن يحيا وحده، فخلق الله له منه زوجة ليأنس بها. لذلك من منة الله على عباده: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن الزوجة مؤانسة، حواء خلقها الله تعالى لآدم لتؤانسه، ومن ثم سمي الآدميون إنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من الخلق العبادة. لم تكن الحكمة من خلق الناس ولا من خلق الجن مجرد الأكل والشرب ثم الموت والفناء، لأن هذه للحيوانات، هذه الحيوانات، الحيوان خلقه الله تعالى ليأكل ويشرب ثم يؤكل ثم يكون آخر أمره ما هو معلوم، وفي القيامة يحييه الله تبارك وتعالى ويسأله ثم يجعله ترابا، وعند ذلك الكافر عافانا الله وإياكم عندما يرى الحيوانات بعد حسابها تصير ترابا يتمنى أن لو كان ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. إذن حكمة خلق الإنس والجن ليست هي حكمة الخلق الحيوان، كذلك ليست هي حكمة الخلق للنبات، إنما حكمة خلق الجن والإنس أن يعبد الله تبارك وتعالى، أن يعبد الله تبارك وتعالى. فالحكمة من الخلق العبادة، والعبادة بيناها سلفا قلنا هي كمال الحب مع كمال الذل مع كمال الخضوع والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى بتنفيذ أوامره واجتناب مناهيه. والله تبارك وتعالى ما خلقنا لينتفع هو جل جلاله، فالله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره مخالفة المخالفين ولا معصية العاصين. وهناك أثر قدسي هو مكتوب في الإسرائيليات: يا عبادي ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم من قوة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. فالله ما خلقنا ليستكثر بنا ولا ليتقوى بنا ولا لأنه مفتقر إلينا، لأن الله تعالى هو الغني الحميد. لذلك قال في آخر الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية الأولى في كتاب التوحيد. تعالى لنقرأ الآية الثانية ثم نقف عندها يعني بإمعان وأعمال نظر وتدبر عسانا أن نستفيد منها. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، إلى آخر الآية من سورة النحل. تعالوا نمشي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. البعث الإرسال، فلان بعث فلانا إلى مكان كذا يعني أرسله، يعني أرسله. طيب، ومن ثم عندنا نقول هناك جاهلية وهناك بعثة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الجاهلية سبقت البعثة أم لا؟ سبق. طب هل مع البعثة جاهلية أم ليس مع البعثة جاهلية؟ سؤال: الجاهلية هل انقطعت بالبعثة أم هي موجودة للآن؟ طيب، الجاهلية كلمة مطاطة، كلمة مطاطة، والعلماء الكرام اختلفوا. منهم من قال الجاهلية هي اسم للحياة التي كان يحياها الناس قبل مجيء النبوة، فلما جاءت النبوة سميت بالفترة البعثة، سميت فترة البعثة. يبقى الجاهلية دي طور من أطوار الايه؟ الزمن، من أطوار الزمن على هذا التعريف. وبعضهم قال لا، الجاهلية هي الحالة التي يعيشها الناس قبل التوفيق للهداية، قبل التوفيق للهداية. بمعنى يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عاش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدرك النبوة وظل على جاهليته، ظل على جاهليته مدة، فلما أراد الله له الهداية وذهب إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها وارضاه، لما علم بإسلامها أتاها ليؤدبها، أتاها ليزجرها، أتاها ليخرجها من الدين كما دخلت، فيسر الله تعالى بمجيئه أن كان المجيء سببا في هدايته. فلما وجد ما في يدها من صحف مكتوب فيها من القرآن اعطيني لا اعطيك، اعطيني لا اعطيك، في النهاية اغتسل فاغتسل الى اخر الرواية، فشاء الله له بالهدى فاسلم. يعني عمر اسلم في عند البعثة مباشرة ولا بعد ما عرض عليه الدعوة والديانة ورفض؟ بعد. طيب الفترة هذه بما انها بعد البعثة بالنسبة لعمر جاهلية ولا اسلام؟ جاهلية. يبقى إذن المعنى الأشمل والأعم، الجاهلية اسم يطلق على الحالة التي يحياها الناس دونما هداية، دونما هداية. إنسان عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أدرك النبوة ولم يسلم، ثم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، يبقى هذا يوم إسلامه فارق بين بين بين الجاهلية وبين ايه؟ وبين الديانة. ومن ثم قد يكون المرء مسلما وفيه جاهلية. يعني اما كان من الصحابة الكرام لما كان يعتدي بعضهم على ايه؟ على البعض، باي شيء كان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ويناصحه؟ كان يقول له انك امرؤ فيك ايه؟ جاهلية. ايه هي الجاهلية؟ يعني حياة على خلاف منهاج النبوة في نواحي، وقد تكون حياة كاملة، وقد تكون حياة كاملة. يعني الشعوب المسلمة، الشعوب المسلمة عندما لم ترتضي كتاب الله حكما فهي شعوب مسلمة في اتجاه، عندها جاهلية في ايه؟ في اتجاه اخر، وهكذا. طيب تعال معايا، قد بعث ولقد بعثنا في كل امة رسولا. البعثة يعني معناها ايه؟ طيب الأمة معناها ايه؟ الأمة لها معاني كثيرة. بعثنا في كل أمة، الأمة تأتي بمعنى الطائفة، يعني من حكمة الله تعالى أنه جعل في كل طائفة رسولا. الطائفة تطلق على العدد من الناس، العدد من الناس، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال كان قال فضلت الأنبياء بخمس، عد منها وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يبدأ إذن قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، يعني الأمة معناها ايه؟ معناها الطائفة. طيب وتأتي الأمة بمعنى الزمن، بمعنى الزمن. قصة يوسف عليه السلام لما كان في السجن، ثم كان من أمره ما كان مع من في صحبته، لما كان واحد يقول له أنا إني أراني أحمل سكناء، والثاني يقول إني أنا أعصب خمرة، قال لهم فطبعا فسر لهذا رؤيته ولهذا رؤيته. بعدما خرج يعني احدهما من السجن وجلس مع الملك، فالملك شاف الرؤية اني ارى سبع بقر سمان يكون سبع الى اخر الايات، فطبعا افتوني في رؤياي ان كنتم من الرؤيا تعبرون. قالوا لا، ده دي اضغاص احلام، وما نحن بتحويل احلام العالمين، احنا مش عارفين حاجة. فطبعا مين اللي اتذكر اللي بيفسر الرؤى؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فيه فأرسلون. يبقى الذكر بعد أمة، الأمة دي معناها الطائفة ولا الزمن؟ يعني تذكر بعد مدة من الزمن. تذكر بعد مدة من الزمن. يبقى إذا الأمة تأتي ورد بها الطائفة وتأتي ورد بها الزمن الفترة من الزمن، وكذلك تأتي ورد بها الإنسان كبير الشأن. الإنسان كبير الشأن يبقى إنسان كده يعني عصامي نبع، وبعدين بعد ما نبع عم الناس بحسن خلقه فانضاف إليه الناس وانحازوا إليه وانمازوا. يقول بقولك فلان ده أمة. ربنا قال في القرآن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يبقى الأمة يربى الايه الشخص كبير الشأن، وتأتي الأمة كذلك ويراد بها الملة. الملة أو المعتقد، لا الآية اللي فيها الأمة بمعنى الملة. تعالى في سورة الزخرف ربنا بيبين في القرآن وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني ربنا ما بعتش في قرية رسول يقول لهم عبد الله، يقول لك يا عمي احنا على ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني وجدناهم على ملة ونحن نتبعهم في ملتهم. تمام. يبقى الأمة تأتي ويرد بها معان، ويرد بها الطائفة، يراد بها الفترة من الزمن، يراد بها كبير الشأن من الناس، يراد بها ايه الملة. طيب هنا في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، المراد بالأمة هنا ايه الطائفة. طيب والرسول، عندنا رسول ونبي. الرسول رجل اصطفاه الله تبارك وتعالى وكلفه برسالة وأمره بإبلاغها، وأمره بإبلاغها. طيب والنبي مكلف بمهمة، ولكن على كتاب رسول سبق، على كتاب رسول سبق. لذلك في بني إسرائيل الرسل موسى عيسى. تمام. طيب داود كل رسول له كتاب في بني إسرائيل اسمه رسول. طيب وكل من يأتي بلا كتاب نبي. لذلك كان في بني إسرائيل أنبياء كثر، كان فيهم أنبياء كثيرين جدا جدا. ولذلك عندنا أثر نبوي، وإن كان في صناديق كلامنا في الأثر نقول من قبيل الاستشهاد، علماء أمتي ها كأنبياء بني إسرائيل، يعني في الكثرة، يعني الحديث يعني لم يصح شيئا، لكن بنقول يعني سنعتبرهم في الكثرة. علماء الأمة كثر كما أن أنبياء بني إسرائيل كثر. يبقى إذا النبي مكلف بمهمة واصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره من الناس، لكن اختاره وكلفه بمهمة على كتاب سبق، على كتاب سبق. خالد بن سنان ده كان نبيا بعد عيسى عليه السلام، وكان على كتاب عيسى، يدعو الناس على ايه على كتاب عيسى، او يدعو الناس على ملة ابراهيم عليه السلام. يعني المتحنفون قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. لذلك تبع لما ذهب الصحابة يسألوه عن تبع، يعني فأخبرهم بأن تبعا كان نبيا، وفي رواية قال لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لا نبوة بعد، كما ذكرنا في حديث الفتن في سنن أبي داود، قال سيكون بين 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي ولا نبوة ولا نبي بعد. ولذلك من أسمائه إيه من أسمائه الخاتم، خاتم النبيين. يعني لا نبوة بعده ولا رسالة. لا نبوة معناها بعد القرآن ليس هناك كتاب وليس هناك إنسان يصطفيه الله ليدعو على الكتاب على أنه نبي، لكن يبقى الكتاب دعما لكل عالم يدعو من خلاله، لكن يدعو بصفته داعي وليس بصفته نبي. ومن ثم في هذا إبطال للقديانية والبهائية إلى آخره إلى آخره، لأنه لا يدعون بأن لهم أنبياء جاءوا بالكتاب والسنة، لم يخصوا بكتاب، إنما جاءوا يدعو الناس من خلال الكتاب والسنة، ولكنه بتوصيف نبي، وهذا زعم باطل واعتقاد فاسد وخروج من ملة الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، رسالته آخر الرسالات ونبوته خاتمة النبوات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن دي أن المكسورة دي يا ترى لها معنى؟ أيوة، يقول لك دي أن التفسيرية. يعني إيه التفسيرية؟ يقول لك يعني بتدلك على كلام غير مذكور حروفه. يعني ايه اكتر؟ يعني معناها بتدل على القول. طب يعني ايه اوضح؟ نوضح شوية. يعني المعنى ولقد بعثنا في كل امة رسولا قل نعبد الله. يبقى بتحدد المهمة. يبقى ان هنا تفسيرية بتظهر القول دون ذكر حروفه. يبقى المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قل نعبد الله، يعني أنبي معناها يعني بتفسر التكليف الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. العبادة وضحناها سلفا. طب الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، والطغيان معناه ايه؟ تجاوز الحد. طيب عندنا في سورة الحاقة وأنه لما طغى الماء، ها، وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب لما طغى الماء حملناكم، الجارية اللي هي سفينة، كان الكلام ده في عصر مين؟ في عصر نوح عليه السلام. في عصر نوح لما نوح دعا قومه العبادة ما آمن معه إلا إيه؟ إحسان قليل. طيب قلنا له، يعني ربنا أمره أن يصنع السفينة، تمام، ثم أمره أن يحمل في السفينة من آمن، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إيه؟ ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طيب حمل في السفينة المؤمنين فقط. طب ما كانش في ماي، ده كانوا فلاحين، وكانوا اذا رأوه يصنع الفلك يسخروا منه عليه، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ابو اخران اهبل، ده احنا مش لابين ماي نسقي الزرع، مش لابين ماي نشرب ونسقي الدواب، ونبص السفينة هتمشي فين؟ تمام. فكان هذا محل، كان هذا مدار السخرية. لذلك لما جاء امر الله ربنا امطر السماء وايه وامر الارض ان تخرج عيونها، وعندك الايات واضحه في سوره في هود، ها، في هود بسم الله مجريها ومرساها ان ربنا مش خلق. طيب يعني وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا إيه؟ إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعندك في سورة القمر، سورة القمر إيش كده؟ فاضطربت، ها؟ لا قبل الحمل يا حبيبي، ها؟ قبل الحمل يا حبيبي، ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيون، يبقى فتح السماء وفجر الأرض، يبقى الماء ماء السماء مع ماء الأرض انتقيا فزاد عن حده، أصبح مش مطر، زاد عن حد المطر، فصارت الدنيا كلها بحرا جرت فيه السفينة. يبقى ايه؟ لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى معناه ايه؟ زاد عن حد الرؤوس. هل يستطيع انسان ان يمشي في ماء زاد عن حد رأسه؟ غرق. لذلك لما طغى الماء حملناكم، يبقى الطغيان معناه مجاوزة حد رأس الآدمي، الأرض أصبح فيها مية زادت عن حد رؤوس ساكنيها، سيكون موت بلا شك. ولذلك كانت الآية من النجاة لمن ركب في السفينة، لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طيب يبقى الطاغوت من الطغيان والطغيان من نسل الحد. طيب يعني إن فهمها أكثر، يعني كل من تجاوز الحد في مدحة الناس حوله من منزلة إلى منزلة لا يستحقها فقد جعله طاغوتا. مثال، أنا رئيسي في العمل، رئيسي في العمل أمرني بقانون العمل، قال لي ما تغيبش، أنا التزمت وما غبتش، يبقى أنا بهذا أنزلته منزلة المدير، لكن قال لي ما تصليش وأطعته فيما لا طاعة فيه، أطعته في معصية الله، أنا هنا اتخذته طاغوتا. لماذا؟ لأني أنزلت منزلة ليست له. فاكر أنت سنة 9 أو 10 لما أسلم علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه، لما كان نصرانيا، فلما أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم وربهم ايه؟ قال يا رسول الله ما عبدناه. قال اما امروكم بالحرام فاطعتم؟ قال بلى. قال فذلك عبادته. لذلك الطاغوت قد يكون متبوعا، متبوع يعني ايه؟ صاحب مسؤوليه، متبوع لكن يامر بالحرام فيطاع وينهى عن الحلال فيطاع، فأنا بهذا زدت في احترامه، طغيت في الاحترام حتى أوصلته من مخلوق إلى خالق، يبقى ومن ثم اتخذته طاغوتا. فكل من رفع إلى غير منزلته هو عندما رفعه طاغوت، إن ارتضى هو هذا فهو في نفسه طاغوت، وإن كره فلا يدخل في أمر الطواغيت. مثال في سورة الأنبياء، لما ربنا سبحانه وتعالى عاب على الناس عبادتهم لغير الله، وبين أن كل من عبد من دون الله فهو في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طيب لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فطبعا اليهود والنصارى بقوا بس فرصة، يبقى عيسى ابن مريم في النار احنا معاه، والعزير في النار احنا معاه. فربنا انزل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى معناها الآية هذه استثنت من عبد وهو يرفض وهو يكره من عبده. عيسى عبد عليه السلام عبدته النصارى، لكن هل رضي عيسى بعبادة النصارى؟ لم يرضى، ومن ثم ليس طاغوتا. كل من عبد من دون الله وهو كاره لهذا ليس طاغوتا. يبقى لكن من عبد ورضي طاغوت. يبقى إذن بهذا فهمنا أن الطاغوت هو كل متبوع يرفعه تابعه فوق حده، أو يرضى في نفسه بما يوصف به وهو ليس هكذا. طيب الإشارة هنا واجتنب الطاغوت، يعني اجعل الطاغوت في جانب وانت في جانب. لما بقول لك اجتنب المشاكل معناها خليك في ناحيه والمشاكل فين؟ في ناحيه. طب والطاغوت ده اشاره الى ايه؟ ده اشاره الى الاصنام التي عبدوها من دون الله. بيقول له يعني انت بتعبد اللي انت صنعه بالايه؟ الاجدر ان تعبد من صنعك، الاجدر ان تعبد من صنعك، لكن لا تعبد ما صنعته انت. طب انت بتعبد فقير، الاصل ان تعبد من اغنى الفقير او من يغنيه. يعني معناها انا لو انزلت الصنم ده منزلت الاله تجاوزت، لانه صنم يعني هو مقامه انه ينضرب على راسه بايه؟ بالنعل، او ندق عليه بالشاكوش، او نحطه في ميفة او مبنى، لكن ليس مقامه ان اسجد له واركع من دون الله. ومن ثم ايه؟ اشارة الى ترك الاصنام. طيب اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده ديت فيها مجال تاني خاص. ده فيها مجال ان العبادة لها ركنان، لها ركنان، ما تصحش اي عبادة الا بهما. بركن واحد ما تنفعش. ما هما الركنان؟ يقول لك النفي والاثبات او الاثبات والنفي. نفهمها اكتر. كلمة التوحيد عندنا حد حفظها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى كلمة لا اله الا الله. لا اله دي جزء، والا الله جزء ثاني. لو قلنا لا اله وسكتنا نفينا الالوهيه كلها، وده الحاد، وهذا الحاد. افهم انت معايا؟ طب لو قلنا الا الله وسكتنا من غير لا اله برضو ما عبدناش. اضرب لك مثال كده بسيط من الحياه العامه، من الحياه العامه. الان نحن في الدرس، لو قلنا مثلا عايزين اسم جهاد، ما هنجيب لو جبنا محمد هنلاقي اكثر من محمد. جهاد مش في حد اسمه جهاد غير جهاد واحد. قلنا قام جهاد وسكتنا، اثبتنا القيام لمين؟ لكن مش نفيناه عن غيره. ممكن يبقى قام واحد تاني غير جهاد معايا؟ لما اقول قام جهاد اثبت لجهاد القيام، لكن يعني ممكن يبقى غيره بعض، يبقى تسعه وتسع غيره. لكن لما اقول في لما اقول لم يقم، لا لم يقم جهاد، يبقى نفيت عنه ليه؟ القيام، وبرضه وتسع غيره. لكن لم يقل، لو قلت لم يقم الا جهاد معناها ايه؟ معناها انا نفيت القيام عن غير جهاد واثبته لمين؟ لجهاد. ولله المثل الاعلى. لا اله واسكت، انا نفيت الالوهيه كلها. ولما اقول الا الله اسكت اثبت لله، وممكن تبقى فيها لغيره، لكن الشرط اهو لا اله الا الله، يعني انفي الالوهيه عن غير الله واثبتها لله وحده. طب تعالى معايا في النفي والاثبات، بننفي بايه احنا؟ النفي عندي بايه؟ كلمه لا اسمها لا النفيه. لا دي كم حرف؟ حرفان، لام والف. طيب والا كم حرف؟ فكها يا راجل، فرفتها كده، اربعه. لامان والفان، لامان والفان. يبقى النفي بحرفين والاثبات باربع حروف. تعالى كده نشوف يعني الحكمه في كده ايه. هو نفى بحرفين، قال لا اله. طب ولا اله يبقى الحد، والانسان منا لما يلحد بيرتفع قدره ولا يتتفل؟ يتتفل. فلما نفى عن الكل تتفل. طب الاثبات بدا بيثبت اول حاجه بالالف، وفي الاخر في الف. الالف الاولى ديت الف الرفع من التسفل. انا اصبت السفن بالحادي ونفي المطلق، فلما اثبت قلت الا الله ارتفعت من اسفل لفوق. يبدا ايه دي؟ الف الجبر. الف الايه؟ الجبر. اصبح عندي جبر، ارتفعت من النكسه لفوق بالالف. ثم الالف الاخيره الف الخاتمه الحسنه. لذلك بنى عندي النفي بحرفين باللام والالف، والاثبات باربع حروف الف ولام ولام والف. شوف، الف ولام ولام والف. يبقى هذا كله كلام لا بد ان نفهمه. يبقى العباده لا بد فيها من ركنين: نفي الالوهيه عن غير الله، واثبات الالوهيه لله وحده. لا اله الا الله. طيب، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. يبقى بهذا الترتيب تكون الآية الثانية قد وضحنا يعني على قدر الإمكان شيئا فيها. يبقى إذن النفي عندنا بكم حرف؟ باثنين، اللام والألف. الألف دي ألف الانتكاس، لأني نافيت الألوهية خالص، لم أقر بإله. طيب لما أقول إلا الله أثبت الألوهية بكم حرف؟ بأربعة. ألف الجبر اللي هي الرفع من الانتكاسة، وبعدين إلا الألف الأخيرة ألف الثبات والعزة، أنني اعترفت بأنه لا إله إلا الذي خلق، ولا إله إلا الذي رزق، ولا إله إلا الذي أحيا وأمات. وهذا الإله الذي أحيا وأمات وقام على أمر الكون لا يستحق أن يعبد إلا هو. فالألف الأولى في الإثبات ألف الجبر، والألف الأخيرة في الإثبات ألف العزة. إلى هنا ونتوقف، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الرضا والرضوان والسلامة من آفات الدنيا، ونسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوب دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.